ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نيح علي بالكوفة قرظة بن كعب. وقال مغيرة بن شعبة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح علي فإنه عذب بما نيح علي يوم القيامة. شوف ثبت عن غير عمر بن عمر من طريقه من حديث المغيرة بن شعبة. والحديث هذا بما نيح علي أي بالنياحة عليه. قال أي بسبب النياحة. قال ابن العربي رحمه الله النوح ما كانت الجاهلية تفعله، كان النساء يقفن متقابلات يصحن ويحسين التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن، هذا هو النياحة. وبذلك جاء الحديث ليس منا من حلق أو سلق. قال رحمه الله تعالى حدثنا ايه. والحديث هذا متفق عليه. والسالم الذي قال وحدثني علي بن حجر السعدي المروزي قال حدثنا علي بن مسير المنصري قال اخبرنا محمد بن قيس الاسدي الاسدي اسدي واسدي واحد. قال حدثنا عن علي بن ربيعة الاسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسدي هذا بسكون السين، ولماذا فتحه؟ يقول إيش هناك بما سبق الأسدي الوالد الأسدي الوالد ما قد ضبطناه بما سبقه. وهم قد ما تكلمنا عنه هو أسدي هكذا ايوه الاسدي مو اسدي هي اسدي اصلها مقلوبه من الزاد عن مغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبسالم متجه قال حدثنا ابي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا مروان عن الفزاري يا مروان بن معاويه قال حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعه عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وبسهل المتضي قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عفان موسى قال حدثنا أبان يزيد العطار قال حدثني إسحاق بن منصور كوسج واللفظ له عن قال أخبرنا حبان بن هلال حبان بن هلال أبو حبيب البصري من التاسعة قال حدثنا أبان يزيد العطار قال حدثنا يحيى يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد يحيى بن أبي كثير الطائي يحيى بن أبي كثير الطائي أن زيدا حدثه زيد بن سلام حدثه أن أبا سلام أبوه يعني ممطور اسمه حدثه أن أبا مالك الأشعري أبو مالك الأشعري اسمه الحارث بن الحارث وكذا غير ذلك الصحابي رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب حسب ما محل المدح والذم اسمه الحسب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم هذه لا يتركونها والنياحة هذا محل الشاهد. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران القطران هذا يعني ما تطلع به الإبل الأجرب ودرع من جرب الله أكبر هذا جزاؤها إذا لم تتب هذا تحريم وفي تحريم ووعيد شديد على النياحة فيقول وعليها سربال أي قميص يعني من قطران يعني وما لا من قطران قطران هذا أصله دهن تطلع به الإبل والعجلب لكنه يعمل لها وهو شيء يعني من السام سم عنده فيعمل لها قميص من ذلك النوع حتى تتضرر به ودرع أيضا قميص هذا من قطران قال ودرع إيه من جرب أي من أجل جرب كائن بها لأجل الجرب أو من جرب يعني معنى لأجل جرب يلقى عليها ذلك. قال ماذا والحديث هذا من أفراد مسلم رحمه الله ومن فوائده تحريم النياحة على الميت. قال النووي رحمه الله وهو مجمع عليه وقال ابن حجر الهيثمي الفقيه رحمه الله وأخذ أئمتنا من هذه الأحاديث تحريم النوح وتعديد محاسن الميت بنحو الواقفة مع رفع الصوت والبكاء وتحريم ضرب الخد وشق الجيب ونشر الشعر وحلقه ونتفه وتسويده وجه وإلقاء التراب على الرأس والدعاء بالويل والصبوح. قال إمام الحرمين وآخرون الضابط أنه يحرم كل فعل يتضمن إظهار جزاء عدم الصبر وينافي الانقياد والتسليم لقضاء الله تعالى. قال ومن ذلك تغيير الزي ولبس غير ما جلت العادة بلبسه. مثلا أعتاد الناس الآن يلبسون لبس السواد هذا للحسن وهذا حرام. تغييره تلبس المرأة ويلبس الرجال ما يلبسونه في عادتهم قبل موته. وإذا غير زيهم إلى نوع آخر من السواد أو إلى ذلك بسبب موت ميت عليهم هذا هو يدخل جملة النياحة الذي حرم الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولهم عذاب شديد. والإنسان المتضي قال وحدثنا ابن مسلم محمد ثم أبي عمر محمد بن يحيى قال ابن مسلم حدثنا عبد الوهاب السكتي قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة زيد بن حارثة مولاه وجعفر بن أبي طالب عمه وعبد الله بن رواحة جعل رسول الله ابن عمه جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله في الرعش في قتاله في غزوة مؤتة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن أي في المسجد جلس. وهذا في دليل على أن النياحة لا يكون مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حزن يعني زيد بن حارثة أول ثم جعفر عبد الله بن رواحة ثم جعفر بن أبي طالب كلهم قتلوا في معركة واحدة. فجاءوا الخبر في المدينة فجلس المسجد حزينة. فهذا دليل على أن الإنسان إذا أصيب مصيبة يعني يوم يومين هذه يسمح له أن يجلس في بيته أو إذا كان هناك مسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما في معنى. والناس إلى خلال ذلك وعزنهم هذا لا يعتبر من النياحة. وإنما النياحة غير ذلك كما وصفها هناك النساء يعملن صفين متقابلات هنا من هناك فهناك واحدة تنتف شعرها وهنا واحدة تضرب وجهها وهنا واحدة تضر التراب على رأسه وهكذا بهذا الشكل كانوا متعارفين في الجاهلية. فجاء الإسلام وحرم ذلك ولا زال المسلمون النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعلام النبوة يقول أربع في أمتي لن يتركونهن. فهذا لا زال قائما في بعض البلدان مثل هذه البدع والمحرمات على الموتى. فهذا هو الممنوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس حزنا قالت وأنا أنظر من صائر الباب شك الباب معناه شك الباب في التفسير. فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن يذهب فينهن فذهب يعني معناه بكاءهن أي بكاء مجاوز للحج. والظاهر أنه في نياحة ترفع صوتها وتعدد محاسنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهاهن هو يبكي هو نفسه ولكن ليس بشكل هؤلاء. فقال إنهاهن فذهب ماذا فينهاهن فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه فأمر الثانية أن يذهب فينهاهن فذهب ثم أتاه فقال والله لقد غلبننا يا رسول الله. قال فوالله فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فحثوا في أفواههن من التراب إذا فتحت فها خذ من التراب من الأرض وأرخبه فيها تسكت. هذا جزاء عقاب هذا عقاب من يهوى من إذا نهيت عن هذا المنكر ولم يطيع الناس خذ تراب وأخفيه وإذا أرخل عليها وستذكر باختيارها. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفق والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء يعني تتعبه مرة كل مرة تقول يا رسول الله إما تفعل إما تتركه. وهذا في دليل على جواز الجلوس للحزن ما في معنى مثل هذا لكن يكون خفيف ما هو بمستوى عالي. يقول هذا والحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان النهي عن البكاء على الميت وقد تقدم أن مثل هذا محمول على ما إذا اشتمل البكاء على المحظور من النوح وقبيح القول والفعل. ومنها جواز الجلوس للعزاء ومنها جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار بسكينة ووقار هذا جواز الجلوس للعزاء. وخاصة إن المسلمين أو الأقارب والأصحاب يتضررون بطلب البحث عن صاحب المعزى في أيام اليوم الأول وكذا. فتفاديا عن هذا لو جلس في بيته أو أمام بيته إذا كان ضيق البيت والناس يأتون يعزونه جيرانه وأصحابه هذا ما في بس ما في بس لأن هذا الحديث يدل على مثل هذا. ويقول وقال وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح على هذا الحديث بقوله باب من جلس عند المصيبة وعرف في الحزن وحزين ولكنه ما يقول شيئا ما محظور. قال عند الحزن قال زين المنير رحمه الله ملخص موقف هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوى، فمن أصيب مصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن حتى يقع في المحظور من اللطم والشك والنوح وغيرها، ولا يفرط في التجلل، هذا أيضا خلاف السنة. واحد يموت ولا يعود كذا ولا يتأثر بذلك كأنه رجل عادي، هذا أيضا يعني كأنه ما يبالي بقدر الله، والله سبحانه وتعالى ما ينزل على عبده شيئا مما قدره عليه إلا الامتحان، فإذا تجلد ولم يظهر عليه شيء معناه أنه يعني معناه يحاب الله ويقول افعل ما تشاء أراني فذا يعني يريه قوته، وهذا أيضا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي كان يحزن كان يجلس الحزن، إذن هذا هو السنة. وأما التجلد نهائيا بحيث لا يظهر عليه أنه مات ولد ولا كذا فهذا ليس من السنة، هذه واحدة. الناية الثانية أيضا تجاوز الحد في الحزن بحيث إنه يعني يذكر يقول إيش كذا وكذا ويتأسف على قدر الله وإلى آخره، هذا أيضا ممنوع، إنما وسط يبكي إن جاءه البكاء يبكي وإلا فلا، ويجلس وخاصة إذا كان العزاء. وقد سمعت يعني أنا سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله سأله رجل يقول نحن عندنا بيتنا ما يسع، إذا مات بيتنا نعمل أمام البيت هناك فيه كذا وكذا، فهل هذا فهذا بئس؟ قال إذا كان بيتكم لا يسع للمعزين واضطررتم إلى أن تخرجوا خارج البيت ويعزيكم جيرانكم وأصحابكم فلا بأس، هكذا سمعت يفتي. وهذا هو الموافق لهذا، هذا هو نفس الشيء. يعني نقول مثلا هذه بدعة وكذا، والنووي يقول في المجموع أو في منهج التعزية سنة والاجتماع لها بدعة، هكذا نص هذا في كتب الفقهاء هكذا، التعزية سنة أينما كنت عزيه والاجتماع لها يعد من النياح حرام بدعة، هذا معناه إذا اشتمل على منكر. ومن المنكرات أيضا أن يعمل صاحب الميت طعاما للمجتمعين، وهذا خلاف السنة، والسنة أن يعمل للميت وأهل الميت طعام من جيرانهم وذويهم، هذا هو السنة. وأما بالعكس هو يضيع ماله ويقول كذا وكذا، هذا يعني من النياحة. وفي حديث جابر رضي الله عنه كنا نعد الطعام صنعة الطعام على الميت من النياحة، الصحابة رضي الله عنهم هذا ما هذا هو الداخل في النية. وأما هذه الأشياء الخفيفة والتعزية من السنة. قال هذا والتجلد يعني حتى يهدي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب، فيبتلي به صلى الله عليه فيبتلي به صلى الله عليه وسلم تلك المرحلة بأن يجلس المصاب جسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن، وحزنه يظهر على وجهه ويؤذن بأن المصيبة عظيمة، هذه هي السنة وهذه التي ظهرت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ترجم البخاري رحمه الله بعد هذا باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة، وأورد في قصة أبي طلحة مع زوجة أم سليم رضي الله عنهما، فقال في الفتح عند الكلام على الترجمة الأولى ما نصه ولا نصه مصنف بحكم هذه المسألة ولا التي بعدها، لأن كل منهما قابل للترجيع، أما الأول فلكونه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني من تقريره وما يباشره بالفعل أرجح غالب، وأما الثاني فلأنه فعل أبلغ في الصبر وأزهر للنفس فيرجح ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم المذكور على بيان الجواز، ويكون فعله في حقه في تلك الحالة أولى انتهى وهو بحث النفس. يعني وأما قصة أم سليم فلا يدل على الذي قلنا أنه تجلد، وإنما غايته أن أبا طلحة هذا الولد حصل له بعد يعني تطلع وبعد يعني طلب ولد ولم يولد له قبل ذلك، وفرح به لولادته واغتم واهتم له كل جد ليل نهار له، فلما مات خشيت عليه أن يقبل أو يموت يعني من فزعه بموته، فصنعت ما يعني ما يخفف عنه كذا وكذا وكذا، فآخرا على كل حال قالت له يا أبا طلحة أرأيت إن جيرانا أعاروا جيرانهم شيئا أو متاعا ثم طلبوا منهم ذلك الشيء، هل لهم أن يمنعوهم؟ قال كيف يمنعونهم وهو حقهم؟ فقال إذن أعارنا الله أنت وأنا ولدا ثم أخذه فاحتسب عليه. فغضب لهذا بدلا من أن يحزن ويفجع بذلك لو أخبرته بموته ربما. لكن لما فعلت هذا الفعل انقلب حزنه غضبا فقالت لطخين وكذا وكذا وتفعلين وتفعلين ثم تخبرين بموت ولدي ما يبكي. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وذكر له ذلك فقال يعني أفعلتما الليلة؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ريتكما. إذا حصل له بركة ووليد من تلك الليلة له ولد عبد الله له. وعبد الله ما شاء الله صار أحفاده وأولاده كلهم علماء وحفاظ القرآن إلى آخره ببركة تلك الدعوة. إذن هذا ما يدل على التجلل فقط إنما يدل على خلاف ذلك لأنها خشيت على زوجها أن يصيبه يعني بسبب مفاجأة الموت هذا شيء من الجنون أو الخبل أو ما إلى ذلك. هذا محمله هكذا. وقال رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورجي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز يعني من المسلم كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي أي من المشقة. وهذا مكمل لما قبله. وهنا نقف صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا اجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.